مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم، فكيف تقسم التركة؟ مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم. هذه ما وراء إياك ما وراء ذرية ما وراء إلا هؤلاء، تعطى الزوجة الربع وتعطى الأخت الشقيقة النصيفة تقسمون 12 سهم، تعطى الزوجة الربع 3، تعطى الشقيقة النصف 6، والأختين من الأب السدس 2، والأخت من الأم السدس 2، هذه 13، والعصر ما لهم شيء لأن المسألة عالت وانتهت فروضها ولم يبقى العصر شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا كانت الفرائض ما أبقت أحد ما يكون لعصبة شيء مثل هذه، لأنها 12 سهم، الزوجة ربع 3، الشقيقة نصف 6، هذه 9، الأختين لأب 2 11، الأم 2، هي تعالى صارت فروضهم عائلة ناقصة. العاصم ما له شيء من أبن الأخ أو العم ما لهم شيء، الأخ الأم الأخ الأم يا السديس نعم. كذلك لو مات ميت عن أبوين عن أم وأب وعن بنتين وعن ابن ابن تجعل 6 سهام، الأبوين كلها لها سدس 1 والبنتين لهم سدس 4، ومن ابن ما له شيء ما بقي له شيء، عاصم سقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.